إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. قول الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل في معجمة وفاء، المعجمة يعني العين، المعجمة التي عليها نقطة، فإن العين والغين رسمهم واحد، فإذا قال بمعجمة فيعني عين معجمة عليها نقطة فتكون غين. وفاء ابن حبيب الهذلي، نسبة إلى خوية هذيل، أبو عبد الرحمن، هذه كنيته، صحابي جليل من السابقين الأولين، وأهل بدر أي أنه شهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان، كل هذه المشاهد شهدها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن كبار علماء الصحابة، صحابة منهم علماء ومراجع يرجع عليهم في الفتوى، وكذلك هذا ومن أعظم قرائهم. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله تعالى عنه. قال: وهذا الأثر رواه الإمام الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وسبب هذا القول والله تعالى أعلم ما رواه الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه الحديث. قال ابن مسعود أن هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تركها، يعني الأمة هذه وصلت عليها خاتم، ومعنى عليها خاتم يعني أنه أوصى ثم يعني كأنه ختم عليها، فجعل شأن نزول هذه الآية اللي هي: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الآيات مكية لا شك، نزلت في مكة في سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت كلها يعني مرة واحدة من السماء، لم تنزل منجمة، وكلها نزلت في مكة، وهذه الآيات منها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفيها الوصايا العشر، وقد مضت فيها الوصايا العشر التي وصف الله، وقال الله تبارك وتعالى بعد هي ثلاث آيات، قال بعد كل آية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، الآية الأولى، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، في الثانية، وفي الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فابن مسعود جعل هذه وصية النبي كذلك. يقول المصنف بأنه يبدو والله تعالى أعلم أن سبب قول ابن مسعود أن هذه وصية النبي إنه إن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي كان وهو في مرض وجع في في في في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم قال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وكان الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه هو أن يكتب لأبي بكر الصديق عهد بأن يتولى الأمر بعده، كما قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: أتيني يعني بكتاب أكتب كتابا حتى لا يدعي مدعي ويقول قائل، يعني خشي النبي أن يدعي مدعي في الإمامة، وأن هذا الأمر لا ينبغي أن يخرج عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لما قال هذا النبي والنبي وهو جاء في محضر الصحابة فالصحابة اختلفوا، قالوا هل نقدم له كتاب أو لا، هل نقدم له الورق ليكتب أم لا، لأن النبي قال لا تضلوا بعده لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم حسبنا كتاب الله، الكتاب الذي يعصمنا من عبد الله كتاب الله، وبعضهم قال قدموا له الكتاب، وبعضهم قال النبي وجع الآن لا داعي لتقديم الكتاب. فالنبي قال قم عني ولا ينبغي عندي التنازل، وقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فيعني إخوان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمة ستجتمع على أبا بكر يعني في هذا المطاف، لأنه لا مفر لها من الاجتماع على الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال النبي قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. فابن عباس كان يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه، الرزية عن المصيبة، هذه مصيبة كثير الأمر الذي حال بين الرسول وبين كتابه، لأنه لو كتب هذا الكتاب خلاص هذا وفية الرسول، فيكون فيها تحديد بالنص وتعيين من يعني من الرسول لمن يتولى الأمر بعده. وكان ابن عباس كان يرى أنه لو أن الرسول كتب الكتاب فكان هذا يحكم الخلاف ولا يبقى هناك تنازع بعد ذلك. فيقول المؤلف هنا أن سبب كلام ابن مسعود أن هذه وصية الرسول، قال الرسول ما ترك الوصية التي عليها خاتمه هي هذه الآية، علما أن النبي لم يوصي بها قبل وفاته، وإنما هي نزلت يعني في مكة، وإنما أراد أن هذه وصية الرسول أنه أوصى بالقرآن، وأن القرآن هذه وصية الله تبارك وتعالى. فالنبي يوصي وصى بما وصى به يعني الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا الشارح رحمه الله لو عبد الرحمن بن حسن قال إن يعني إنه لعل، قال والله أعلم أسأل العلم إلى الله، لأن هذا أمر مظنون وليس قطعيا أننا ابن مسعود قال هذا الكلام ردا على كلام ابن عباس. فلذلك قال إن هذا والله أعلم أنه قالها لما قال ابن عباس هذا يعني إن الرزية كل الرزية، فقال يعني ابن مسعود إن هذه وصية الرسول، هذه وصية الرسول التي عليها خاتمه، فهذه وصية قل تعالى، قول الله عز وجل قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم. وقال بعضهم أي في تفسير كلام ابن مسعود معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالى إلى آخر الآية، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. هذا تفسير بعضهم يعني ليش قال ابن مسعود الوصية التي عليها خاتم النبي، ومعنى خاتم النبي يعني كان الكتاب مكتوب ثم ختم هذا الكتاب خلاص ما زيد فيه ولا نقص فيه. كما قال في رواه فيما رواه الإمام مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، يعني أن النبي كذلك قال أنا وصى بكتاب الله تبارك وتعالى وصى بأتركي أهل بيتي، تتمة هذا الحديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأتركي أهل بيتي، هذا الصحيح. وقد روى عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني أن النبي كان يبايع الصحابة عليه حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبة. من وفى بهن يعني من أوفى بهذه الآيات وأكمل يعني العهد فيها و التزم بما أمره الله تبارك وتعالى فيها فأجره على الله، يعني أن النبي لا يعطي أجره وإنما النبي يبايع لله تبارك وتعالى فأجره على الله. الجنة، ومن انتقص منهن شيئا يعني وقع في أمر من الأمور التي نهى الله عنها في هذه الآيات فأدركه الله به في الدنيا، معنى أدركه الله به في الدنيا يعني عاقبه به، عاقبه به جاءته مصيبة أصابه الله تبارك وتعالى بعقوبة الدنيا على معصيته هذه فهو كفارة له، فيكون يعني العقوبات التي تقع على المسلم في الدنيا كفارة له. ولذلك نقول في المرض نقول طهور، وذلك أن المرض يطهر، يطهر من الذنوب، كما قال النبي حمى يوم كفرة سنة. فكل مرض يصيب المؤمن إنما يكفر به من خطأ، وهو مصيب، وهو مصيب على ذنب وهو كفار. قال فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، يعني هذه العقوبة المعجلة، وبه يبرأ من هذا الذنب. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء الله أخذه وإن شاء عفا عنه. أما إذا أخر الله تبارك وتعالى هذا العبد لم يعاقبه على الذنب في الدنيا وأخر الآخرة، يبقى أمره إلى الله، يبقى هنا أمره إلى الله، ممكن أن يعذبه الله تبارك وتعالى به في موقف محشر في النار، ثم بعد ذلك يدخله الجنة، ويمكن أن يسامحه الله تبارك وتعالى فلا يعاقبه به في الآخرة. هذا معنى فأمره إلى الله، إن شاء يعني أخذه أي به أو وإن شاء عفا. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم الحاكم الصحابة محمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله به تعالى، يعني هذا كلام الشارع، إن الرسول ليس له وصية خاصة، وإنما وصيته أن يوصي بما وصى الله به، لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله به تعالى على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال المصنف عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتبشر. أخرجه في الصحيح. قال الشارح هذا الحديث في الصحيحين من طرق، الصحيحين هم صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وسموا بصحيح لأن يعني الإمام البخاري عنوان كتابه هكذا الجامع الصحيح، وكذلك يعني كتاب الإمام مسلم، والتزم كل منهما في كتابه أن يخرج ما صح عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كاسمهما يعني كتابين صحيحين، وقد شهدت الأمة يعني لهما بالصحة، ويعني قبلوا يعني هذين الكتابين، وهما أصح كتابين بعد يعني كتاب الله تبارك وتعالى. قال هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، أي كنيته، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، يعني نهاية الفتية والعلم إلى معاذ رضي الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة إمام العلماء برتوة، أي بخطوه، قال في القاموس والرتوة أو برتوة، والرتوة الخطوة، يعني أنه فيه خطوة كذلك بينه وبين يعني سائر العلماء. وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم، هذه معنى يعني كل هذا من معاني الرتوة، أو نحو نيل أو مدى البصر والراسي العالم الرباني، انتهى أي من القاموس. وقال في النهاية، نهاية غريب الحديث، إنه يتقدم الإيمان برتوة أي برمية سهم، وقيل بنيل وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عموان، طاعون عموان جاء بعد اليرموك وأكل من المسلمين يعني عددا كبيرا جدا ممن كانوا بالشام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينه. قوله أي قول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني ما استفاد بهذا جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه. جواز الإرداف يعني أن يركب أكثر أنواع كب واحد ويردف خلفه شخص، وفيها فضيلة معاذ أن النبي يعني أكرمه عندما أردفه على الدابة وراءه صلوات الله عليه وسلم، هذا من الإكرام. قوله على حمار، وفي رواية اسمه عقيل، اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أهداه إليه المقوقص صاحب مصر. المقوقص صاحب مصر ملك القبط في عهد النبي، والذي أرسل له النبي كتاب يدعوه فيه الإسلام، فأخذ الكتاب واحترمه وقبله ووضعه في صندوق، ولكنه لم يخبر النبي أنه آمن. ثم أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحمار، ومنها بغلة التي سماها النبي دلدل، ومنها كذلك أرسل له جاريتين، تزوج النبي بواحدة اللي هي ماريا، والثانية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت الأنصاري. فهذا الحمار قال على حمار، وفي الوقت اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقص صاحب نصر. وفيه في هذا أيضا يعني قولك كنت رديف النبي، فوضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر، فإن أهل الكبر قد يستنكفون يعني من ركوب مثلا هذه الدابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أهل التواضع صلوات الله وسلامه عليه، فيركب وكذلك يردف خلفه صلى الله عليه وسلم. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس، فهو هذا السؤال جاء بصيغة الاستفهام، يعني ما حق الله على العباد، لأنه سؤال، والنبي طبعا لا يريد يعني أن يستفهم من معاذ، وإنما يريد أن يعلمه، والتعليم عن طريق السؤال أوقع في النفس، لأنه يهيئ يعني المسؤول عن تلقي الإجابة، هو معلم الإجابة طبعا حيقول الله ورسوله أعلم حكما، لكنه يكون هنا قد تهيأ للجواب من النبي صلوات الله وسلامه عليه. أوقع في النفس وأبلغ بسام المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحق عليه، يعني أن هذا حق لله، إذن هو يجب على غيره، يجب على العباد، وهو حق لله تبارك وتعالى بما يستحق عليه. حق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال وحق العباد على الله، فحق العباد على الله تبارك وتعالى، الله هو الذي أحقه جل وعلا وجعله أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى وعدا عليه، وهو يعني ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال شيخ الإسلام، إذا قيل شيخ الإسلام يعني هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله، كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة، هذا عظيم جدا، يعني كون المطيع لله تبارك وتعالى يستحق على هذه الطاعة هذا الثواب، هذه مو مقابلة، يعني هذا لا يساوي هذا، وإنما هذا فضل من الله وإحسان منه، فالله أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. قال هو استحقاق إنعام من الله وفضل إحسان منه سبحانه وتعالى، وليس هو استحقاق مقابلة، المقابلة أن يكون هذا يساوي هذا، كما يدفع الإنسان دينار ويأخذ مقابله مثلا سلعة معينة، فهذه مقابلة. أما إنه مثلا يدفع دينار ثم يعطى من الذي يقابله مليون دينار أو ما يساوي هذا، هذا ما يكون هنا، هذا ليس مقابل هذا، وإنما هذا يكون إذا تفضل، عمل له خدمة تسوى دينار ثم أعطاه مليون يعني له، هذا يكون ليس مقابله. والثواب يعني هذا مثل يقرب معنى الثواب عند الله تبارك وتعالى، فإن عمل العبد لا يساوي شيء من يعني عطية الله تبارك وتعالى له في الجنة، الجنة أعظم أعظم أعظم أعظم من العمل، فلذلك ليس فيه مقابلة، ليس كمن يشتري بدينار شيعي ويشتغل مثلا يوم عند يعمل يوم وله أجر مثلا 20 دينار، فهذا مقابل هذا. لكن أن يعمل يوم فيأخذ الخلود الأبدي في جنات وقصور ونعيم ولا ينتهي، لا، يبقى هذا ما هو، ليس هذا مقابلا لهذا، وإنما هذا إنعام وإفضال من الله تبارك وتعالى. فليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق إذا يعطي ويأخذ منه في مقابل من هذا بيعطي وهذا بيعطي، ليس للمخلوق يعني ليس في مقابلة ما يفعله المخلوق للمخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك وعده ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. لا شك أنه ليس استحقاقا، وإنما لأنه وعد. يعني يقول فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، يعني أن هذا كما قال حقا عليه، فهذا ثوابه عند ربه وجزاؤه عند ربه، فهذا جزاؤه عند ربه ليس ثمنا لما أداه، ولكنه إفضال وإنعام منه سبحانه وتعالى. ولكن في معنى زائد كذلك، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل هذا يعني سنته سبحانه وتعالى في حساب الخلق، وأنه لا يضيع أجر عامل سبحانه وتعالى، فهذا له أجر بما قام من عمل، لكن الثواب الذي أخذه ليس مساويا للعمل، ليس أجرا مساويا للعمل، وإنما هو إنعام وإفضال منه. يقول ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجع على نفسه الحق لم يجبه عليه مخلوق، فهو الذي كتب هذا على نفسه سبحانه وتعالى. يعني أنه ليس معنى أنه واجب على الله تبارك وتعالى أنه فرض على الله، وأن هناك من فرضه وأوجبه على الله، لا، الله هو الذي أوجب هذا على نفسه سبحانه وتعالى. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق تعالى الله عن ذلك، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، هذا على مذهب ابن فاسك، أن العبد يخلق فعله، فقال الإنسان يخلق فعله هو خالق لفعله، هذا فإذا كان هو خالق لفعله أصبح خلاص ند لله تبارك وتعالى، فإذا كان يعني هو الذي أوجد الطاعة فيصبح حق على الله تبارك وتعالى أن يثيبه بطاعته تلك. والحال أن طاعة العبد إنما هي أفضل إنعام وأفضل من الله تبارك وتعالى أن هداه إلى هذا. قالوا يعني المعتزلة العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، فهذا غلط عظيم جدا. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. يطلق لفظ القدرية على يعني مذهبين متضادين، القدرية بمعنى يطلق على الجبرية الذين يقولون ليس الإنسان فعل، الإنسان مجبور على فعله وليس له اختيار في شيء قط، والقدرية الذين ينفون القدر، ينفون أن الله تبارك وتعالى قدر على العباد ما يفعلونه وأن الأمر غنف وأن الإنسان كل إنسان هو الذي يخلق فعله، فهؤلاء يسموا قدرية، ولو يسموا قدرية من باب التسمية، لكن طبعا مذهبان متضادان في معنى القدر. وهم يسمون القدرية الذين ينفون يعني المقادير، إما أن ينفوا العلم أصلا، وهذا نفي العلم كفر، وإما أن ينفوا التقدير بمعنى أنه يعني هداية الإنسان وإمكانه من أن يفعل يعني ما يفعل. يقول هذا الباب غلط فيه الجبرية القدرية أتباع جهم الذين قالوا بالجبر، والقدرية النافية أي النافية للعلم وللقدر. قوله قلت الله ورسوله أعلم، الذي قال الله ورسوله أعلم من مسعود لما قال له النبي أتدري ما حق الله هذا العباد وحق العباد على الله، قال فيه من هذا حسن الأدب من المتعلم أنه قال الله ورسوله أعلم ليتعلم، أنه يريد أن يتعلم من الرسول، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. المتكلفين الذي يتكلف الإجابة عن شيء لا يعرفه ولكن يتكلف فيه فيبدأ يخلط يمين وشمال. قوله قلت الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. قال أن يوحدوه بالعباد، ومعنى يوحدوه أن يجعل العبادة كلها له وحده. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال، هذا ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. تعريف عظيم لمعنى العبادة. يقول وعبادة الرحمن غاية الحب مع غاية الذل، هذا العبادة. فالعبادة أن يكون آخر يعني المحبة مع آخر الذل لله تبارك وتعالى. ذل وحب هما قطبان، القطب هو يعني مركز الدائرة، قطب الدائرة مركزه، فيقول هذا مركز العبادة، هذا الأساس أن يكون الحب والذل، وتدور كل العبادة بعد ذلك من أعمالها على يعني على هذين القطبين، هما قطبان وعليهما فلك العبادة، الفلك والدائرة. فدورة العبادة كلها تدور حول هذين القطبين، أن يكون يعني أن يعمل كل عبادة الله تبارك وتعالى وهو يحب الله ويزيد الله ويخضع له. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، يعني لا تدور العبادة إلا إذا قام القطبان، القطب هذا يوضع يعني العمود الأساسي وعند ذلك تدور العبادة، وإلا إذا ما في العمود هذا موجود ما في العبادة تكون يعني غير قائمة. ومداره بالأمر أمر رسوله، مداره إيش اللي يجير العبادة هذه؟ تبع الأمر، تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا لا تفعل هذا، فيكون دائر في العبادة هذه مع أمر رسول مش هو نفسه. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أما الذي يعتمر بهواه ويعتمر بنفسه ويعتمر بشيطانه ما عابد هذا، فإنما العابد لا بد أن يكون على هذا النحو، ذليل لله محب له دائر، والدائر مع الأمر، الأمر لله اللي هو أمر رسول، أمر رسول بهنا بهنا بهنا بهنا. فهذه العبادة كلام جميل جدا في معنى العبادة نقله الشارح ابن القيم. قوله ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الخصومة يوم القيامة فيها في التوحيد، والخصومة في هذه الدنيا ليش الكفار خاصموا الرسل؟ الرسل يدعون إلى أن يجعلوا عبادتهم كلها لله، وهم يقولوا لا ما نترك آلهتنا، بدءا من قوم نوح إلى آخر يعني أرسل لهم الرسل، فقوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتنا، لا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق، وقالوا ما نترك آلهتنا، وقالوا ما نحن بتارك آلهتنا لشاعر مجنون. وكان هذا سبب الخصوم على هذا، تعبد الله وحده لا لا بد نعبد آلهتنا، هذا من أول نوع إلى آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إيش سبب خصومة النبي مع قريش ومع العرب؟ العرب تمثل قالوا آلهتنا، قال الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتنا، هذا الشيء المراد. وكان هذه فالخصومة كانت فيها في أنهم أرادوا أن يعبدوا غير الله، والنبي دعاهم إلى أن يوحد الله تبارك وتعالى. قال العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وفي بعض الآثار الإلهية، طبعا هذه كلمة بعض الآثار الإلهية يعني هذا يعني إحالة على أمر مجهول. الآثار الإلهية ممكن تكون هذه مروية في عند أهل الكتاب من الإسرائيليات، مروية هنا مروية هنا، وعلى كل حال يعني النبي نهانا أن نطلب الهدى في غير يعني الكتاب، خلاص جاءنا الدين نفي، قال لقد جئتم بها بيضاء نفي، فلا نحتاج نحن عشان نهتدي نشوف كلمة التوراة، كلمة الزبور، كلمة الإنجيل، كلمة هنا كلمة. والنبي غضب على عمر بن الخطاب لما رآه يقرأ ورقة من التوراة فأعجبه ما فيها، فالنبي تمعر وجهه وقال لقد جئتكم بها بيضاء نفي، والله وأن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع. قال في بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، إني أي الله سبحانه وتعالى أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. على كل حال هذه المعاني معاني صحيحة، وإن كان إسنادها على هذا النحو ما ينبغي ولا ينبغي يعني أن نطلب هذا، والمعنى هذا موجود، يعني المعنى هذا الذي ذكره هنا عن هذا الخبر هو موجود في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن، إني الله والجن والإنس وهم من خلق الله تبارك وتعالى في نبأ عظيم. هذا النبأ العظيم مفسر أخلق ويعبد غيري، يعني الله هو الخالق ولكن العباد لمن لا يخلق، وقد قال الله تبارك وتعالى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالذي يخلق يعني تعاملونه كمن لا يخلق، تعبدون من لا يخلق ولا ينفعكم بشيء، وتتركون من خلقكم وخلق لكم كل ما تتمتعون به، هذا يعني من أكبر هذا الكفر جهل. وأرزق ويشكر سواي، الله هو الرزاق، والرزق هو عطاؤه سبحانه وتعالى بكل ما ينتفع به، ولكن الشكر يكون لغيره. خيري إلى العباد نازل، خير من الله وإفضاله نازل إلى العباد، نازل مثل المطر النازل لهم الذي هو أساس الخير، وشرهم إلي صاعد، أعمالهم الشريرة من الكفر وديك يعني صاعد إلى الله تبارك وتعالى، أن يصعدون هذا إلى الله. أتحبب إليهم بالنعم، يعني ليحبوه سبحانه وتعالى ويتبغضون إليه، لن يطلبون بغضي بالمعاصي. وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني هنا ليش اكتفى؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيء، علما أن العذاب ممكن يطال يعني في الدنيا وفي القبر وفي المحشر وفي النار كذلك العاصي، لأن هنا كان ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فيقول قال الإمام للحافظ، وإذا ذكر الحافظ يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال اقتصر على نفي الإشراك من هذا الذي لا يعذب به لأنه يستدعي التوحيد بالقضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل من توضع صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. انتهى كلام يعني الحافظ ابن حجر، يعني يقول هذا ليس معنى أن لا يشرك بالله شيئا أن فقط هذا هو الذي يعذب، لكن هذا كلمة أن لا يشرك بالله شيئا يدخل فيه أولا أنه موحد، لأنه لا يمكن أن يكون غير مشرك بالله إلا إذا كان موحدا، هذه مؤمن بالرسول، لأنه لا يمكن أن يكون يعني مشرك بالله وهو كافر بالرسول، فهذا كذلك يتضمن هذا، ثم هو يعني يتضمن كل معنى أن لا يشرك بالله شيء يدخل فيه كل هذه يعني المعنى. يقول هذا مثل قول القائل من توضع صحت صلاته، فهل من توضع صحت صلاته دون سائر الشروط؟ لا، لابد يكون متوضع عشان تصح صلاته، وعشان تصح صلاته لابد أن يستر عورته، لابد أن ينتظر دخول الوقت، لابد أن يتوجه إلى القبلة، لكن في من توضع صح صلاته إخبار بأنه يعني لا يقبل الصلاة إلا بالوضوء. لكن ليس معنى هذا نفي بقية الشروط الأخرى، أي لا لا ينتفى به الشروط الأخرى التي يجب أن تكون موجودة حتى تصح الصلاة. قوله أفلا أبشر الناس، له كلام معاذ رضي الله تعالى عنه، قال فيه استحباب بشارة المسلم بما يسر، لأن هذا من مجرد ما سمع هذا من الرسول قد رسول الله أروح أخبر هذا هذا حتى أبشر الناس، هذا استحباب البشارة. وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار مثل هذا، قال ابن المصنف رحمه الله. قوله لا تبشرهم فيتكل، يعني النبي قال لا تبشرهم بهذا فيتكلوا، أي يتكلوا على يعني مجرد الاعتقاد والإيمان ويتركوا العمل، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبرهم فأخبر بها معاذ عند موته فأسما، يعني أن معاذ بن جبل لما جاء الموت أخبر بهذا الحديث، وفي حياته ما أخبر به لأن الرسول قال لا تبشروا فيتكلوا، ثم جاء في لما جاء عند الموت أخبر فأسما، يعني فأسما أن يكون قد فتن علم شيء سمعه من الرسول وبعد ذلك تركه نهائيا. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تتبعوا زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنه. هذا كلام اللي هو هذا أبو المظفر، يعني متى يكتم العلم ومتى لا يكتم. قال إنه ما كان يكتمها إلا عن جاهل، شخص جاهل يحمله جهله على سوء الأدب، ممكن جهله يحمله على أنه خلاص أنا ما أشرك بالله شيئا فيترك العمل، قال بترك الخدمة في الطاعة. الطاعة لا تسمى خدمة على كل حال، لأن الخدمة غير الله لا يخدم ولكنه يطاع سبحانه وتعالى ويعبد. فهذا توجه العبد أحب الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعباد وبالطاعة، ويقول توجه له بالخدمة الصلاة والصوم وكذا، ليس خدمة الرب جل وعلا، يعني الخدمة هذه للمخلوق الذي يحتاج إلى هذا، والله غير محتاج سبحانه وتعالى، وإنما فرض العبادة على عباده سبحانه وتعالى لاختبار طاعتهم له جل وعلا. قال هنا لذلك هنا فسرها، قال بترك الخدمة، ترك الخدمة ترك طاعة الله عز وجل في الطاعة. فأما الأكياس، الأكياس يعني الكيس هو الفطن الذكي العاقل، فأما الأكياس أي من الناس الذين إذا سمعوا بمثل هذا مثل هذه البشارة زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم من الله تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم، بعد لا يكتم عنهم مثل هذه البشارة. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، فأنها لا تنفع العبادة مع الشرك، بل لا تسمى عبادة أصلا، يعني إذا كانت مع الشرك لأنها لا تقع لله، الله يتركه. والتنبيه على عظمة حق الوالدين، لأن الله تبارك وتعالى قال قال تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بعد حقه سبحانه وتعالى، وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز إتمام العلم بالمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله والإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزبة الجعفي مولاهم يعني مولى الجعفي، وليس هو يعني نسبا للجعفي، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد، كتاب الصحيح اللي هو هذا الجامع الصحيح البخاري، التاريخ تاريخ الإمام البخاري كتاب التاريخ، والأدب المفرد كتاب في نحو مجلد هذا سماه الأدب المفرد، جمع فيه الأحاديث التي ليست على مستوى الصحيح من باب يعني التزكية وغير ذلك المصنفات. روى عن الإمام أحمد بن حنبل هذا شيخه، والحميدي في المديني وطبقتهم. روى عنه مسلم والنسائي والترمذي والكربري راوي الصحيح. الكربري هو الذي روى صحيح عن الإمام البخاري. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و100. ومسلم رحمه الله هو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. وروى عن البخاري صحيحا. وروى عنه الترمذي وإبراهيم محمد بن سفيان روى الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله. ثم قال بعد ذلك المؤلف فيه مسائل بعد أن ذكر هذا الخطر. هذا كلام يعني الإمام محمد عبد الوهاب قال فيه في السابق هذا مسائل. أولا رجع قال أول الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. رجع إلى قول الله عز وجل في قول الله وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد الحكمة في خلق الجن والإنس وأنها لعبادة سبحانه وتعالى. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه خصومة بين الرسل وبين يعني أتباعهم في التوحيد. العبادة الحقيقة التي يريدها الله تبارك وتعالى أن يوحده. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله. لم يجب في التوحيد ما عبد الله. فإن أشرك بالله وإن صلى وصام وزكى وحج وفعل ما فعل كل هذه من عبادة لأنها مرفوضة. وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. الثالثة قال أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد اللي هو الله قال للكفار أن يقال لهم هذا علما أن الكفار كانوا يعبدون الله. كفار مكة ما بيعبدوا الله كل الله يعني يطوفون ببيته ويحجون ويصومون و ينذرون ويتصدقون يعملوا أعمال كثيرة ويظنون أنها لله ويقول ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله يزلف الاشتراك. لكن لما كان هذا يعني لما كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى فالله جعل هذه العبادة كأنها ليست له هذه العبادة غيره ما أقبل الله تبارك وتعالى مردودة عليه. فكانت عبادتهم إنما هي للشياطين ولأصنامهم هذه دي. فهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. فهذا الذي لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله تبارك وتعالى. وقيل لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبدوا آباؤهم من قبل فإن لم وفوهم نصيبهم غير مقصود. وآباؤهم عبدوا الأصنام والله تبارك وتعالى خلق وترك وعبادتهم له سبحانه وتعالى متروكة ولا مهدرة ولا يقوله الله تبارك وتعالى مع الشرك. الرابعة من الفوائد التي مأخوذة من ما يعني ساقه المؤلف من الآيات والأحاديث الحكمة في أرسال الرسل. الحكمة في أرسال الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عمت الأمم كلها. السادسة أن دين الأنبياء واحد هو التوحيد كلهم دينهم واحد دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت فإن الله فقد استمسك برسوله. وقال هذه المسألة الكبيرة أن من عبد الله وهو يعبد غيره مؤمن بالطاغوت ما عبد الله. أما عشان تعبد الله تبارك وتعالى لابد تكفر بالطاغوت والطاغوت كل ما عبد من دون الله فلا بد أولا من الكفر بالطاغوت. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله طاغوت إلا يعني من عبد بغير رضا الملائكة فإنهم عبدوا بدون رضا. عيسى عبد بدون رضا لم يأمر الناس بعباده. التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، عشر مسائل عشر وصايا، يعني هذه ثلاث آيات في سورة الأنعام فيها عشر وصايا وأولها النهي عن الشرك. العاشر الآيات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشر مسألة بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه الآيات التي بدأها الله في سورة الإسراء بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، وفيها 18 مسألة، يعني باب من أبواب العلم من أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. هذه عظم كذلك هذه الآيات اللي هي في سورة الإسراء، لا تقولها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي آخرها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم. المثل الحادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تبارك وتعالى بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه كذلك الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها حقوق العشر جهات، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فدول أصحاب الحقوق ذكرهم الله تبارك وتعالى يعني في هذه الآيات النساء. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، عرفنا يعني ما أراد النبي أن يوصي به وما قاله ابن مسعود في وصية النبي. الثالث عشرة معرفة حق الله علينا وأن حق الله علينا أن نعبده، كما جاء في حديث ابن مسعود نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابع عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذب من ليس به شيئا، اللي هي يعني لا يعني لا تبشره فيتكلوا فدعالها أن معرفها، لكن الحقيقة أنها يعرفها لأنها يعني قد جاءت كذلك هذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث كثيرة، أحاديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة لما قال له خذ هذين من علي وبشر من لا فيه ليس فيه ليس من جنة. السادسة جواز استكمال العلم للمصلحة، للمصلحة إذا كان مثلا جاهل مثلا ممكن أن يعلم بشيء مثل هذه البشارة فيترك العمل يترك الصلاة يترك كذا، فهذا جاهل من جاهله يظن هنا عندما يقال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا خلاص يقول لك خلاص أنا لا أشرك بالله شيئا وبالتالي أترك الصلاة وأترك كذا وأترك كذا، ولا يفهم أن معنى لا يشرك به شيئا أن الصلاة داخلة فيه هنا أنه لا بد من عبادة الله تبارك وتعالى. فهذا الجاهل الذي ربما يفهم يعني الأمر على وجهه فيترك ما يعلم بهذا حتى لا تكون له يعني فتنة. يقسم العلم من المصلحة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامن عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى، خلت رسول حيث تكل على سعة الرحمة من الله واسع الرحمة سبحانه وتعالى، ماذا يجب أن يجب كذلك هو يعاقب ويعاقب بالذنب سبحانه وتعالى وإن كان صغير فيخاف المؤمن يظل خائف من الله تبارك وتعالى. التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله أعلم، الله ورسوله أعلم. وإذا كان هنا الأمر من علم الدين فيقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان يعني من علم آخر كعلم أحوال الناس بعد وفاة الرسول فيقول الله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض، فإن النبي خص معاذ هنا بهذا يعني دون البعض. الحالية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. السنة والعشرون جواز الإرداف على الدرس، يعني جواز مركب اثنين مثلا على الدرس. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، هذه المسألة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، هذه أعظم مسائل الدين. هذا ينتهي هذا الباب والحمد لله رب العالمين.